وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يظهر عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملته إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا وكذلك أعطانا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على لنتخذن عليهم مسجدا فيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلب رجلا بالغيب وكذلك أحصاهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أقول بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عليهم مسجدا سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا واذكر ربك إذا نسيت

سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب ولا تكونن لشيء واذكر ربك إذا نسيت ولبثوا في كلبهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تبعد عيناك عنهم

Oh.